أما وجود أهل مكة في منى فقريب أن لا يكونوا مسافرين، لأن منى أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة، وأما في مزدلفة وفي عرفة فإنهم يقصرون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.